أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين زينة الخلائق أجمعين، الزهراء محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي الكرام، من يستمع معنا في منتدى الحوار الهادف في برنامج التليجرام، وأيضا من يستمع معنا على منصة اليوتيوب في النقل المباشر من قناة منتدى الحوار الهادف بالتليجرام، في هذه الليلة نتشرف باستضافة سماحة العلامة الشيخ علي الجزيري، حفظه الله ورعاه وأطال الله في بقائه. وهذا في واقع الحال شرف كبير جدا عندنا بأن أعطانا جناب الشيخ هذا الوقت بحيث أن يكون ضيفا معنا في هذا المنتدى إن شاء الله. في واقع الحال كما ذكرت سابقا أن هناك كثير من الأسئلة التي وصلتنا من قبل الإخوة الموالين ويرغبون في واقع الحال بالاستماع إلى أجوبة فضيلة الشيخ حفظه الله حول هذه الأسئلة التي سألونا إياها. فبداية الأمر أنا أقول حللت أهلا ونزلت سهلا شيخنا العزيز الشيخ علي الجزيري، حياك الله وبياك في هذا المنتدى المبارك. الأسئلة كثيرة جدا، ما هل ترغبون بطرح عدد معين من الأسئلة؟ طبعا أنا قسمت هذه الأسئلة مولانا بحيث ما وصلني، هناك كثير من الأسئلة متعلقة بالتوحيد، وهناك أسئلة متعلقة بالإمامة، فما هو متعلق بالتوحيد إذا أردتم أن نطرحه دفعة واحدة شيخنا، أم نقسم هذه الأسئلة؟ يعني لعلها هي 4 إلى 5 أسئلة متعلقة بالتوحيد جناب الشيخ حفظكم الله. فأنا سأبدأ بالسؤال الأول. نعم تفضلوا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. فتح الميكروفون فقط حتى تعرفوا أني أنا معكم. نعم حياكم الله شيخنا العزيز، حياكم الله بياكم، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم، ولا تنسونا من صالح الدعاء مولانا حفظكم الله ورعاكم. أنا في واقع الحال سأبدأ بالسؤال الأول الذي هو وصلني من أول سؤال وصلني من قبل أحد الإخوة الموالين، يقول أن علماؤنا الأعلام رحمة الله عليهم ذهبوا إلى القول بوجوب النظر في أصول الدين، وأنه لا بد فيها من تحصيل المعرفة اليقينية، وقالوا بأن هذه المعرفة واجبة عقلا وشرعا. فالسؤال الذي يترتب على هذا الوجوب هو يسأل، هل الوجوب ها هنا وجوب، يسأل عن الوجوب الشرعي، هل هو من سنف الأحكام التشريعية كوجوب الصلاة والزكاة والحج وغيرها من الأحكام الإلزامية، بحيث أن تارك هذا الأمر الواجب يكون حرام عليه شرعا كحرمة عدم امتثاله للأحكام التشريعية؟ فهذا سؤاله الأول. وأيضا هناك سؤال ثاني متعلق بنفس هذه المقدمة التي ذكرها جناب الأخ العزيز، يقول فيه كيف يحصل غير المتخصص على هذه المعرفة اليقينية في أصول الدين وهو غير متمكن من المباحث العقلية والنقلية؟ فإن قلتم إنه يرجع إلى أهل الاختصاص، ألا يكون هذا من نوع التقليد المحرم الذي حرمه الفقهاء في مسائل الأصول؟ لأنه من المعلوم أن لا تقليد في العقائد، ورجوعه إليهم يعني أنه سيأخذ بقولهم، وهذا تقليد لهم. فهذا السؤال الأول، يعني هذا السؤالان متعلقان بنفس المقدمة التي ذكرناها وهو وجوب النظر في أصول الدين. السؤال الثاني متعلق بالصفات الخبرية شيخنا العزيز، يقول السائل نجد في القرآن الكريم نسبة اليد والوجه والساق والعين إلى الله تبارك وتعالى، فما معنى نسبة هذه الأشياء إليه سبحانه؟ المخالفون كالسلفيين والتيمويين يرون أن هذه الألفاظ تحمل على ما تحمل عليه عند إطلاقها على المخلوقين، أي بالمعنى الحقيقي لهذه اللفظة، ولكن يقيدون هذا الأمر بشكل يليق بجلال الله تبارك وتعالى. السائل يريد أن يبين هنا شيخنا العزيز ويكمل سؤاله، ويقول أن بعض الذين ينتمون إلى الوسط الشيعي من المعاصرين الآن يذهبون إلى تفسير هذه الألفاظ لأهل البيت عليهم السلام، وقالوا أن يعني جعلوا هناك حصار للمؤمن إن لم يقل بمقالتهم فهو بين خيارين، إما أن يلتزم بتفسير ابن تزم بالتفسير الذي يراه وهو أن هذه الألفاظ المقصود منها هم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، لأنهم هم يد الله ووجه الله وعين الله ونحو ذلك. فيذهب السائل يكمل ويقول أن بعض الروايات ذكرت أنهم عليهم السلام يد الله ووجه الله ونحو ذلك، فإذا يجب أن يفسر كل ما ظاهره نسبة التجسيم والتشبيه لله بأهل البيت عليهم السلام، وهم ما في المقام تفسير اليد بأهل البيت عليهم السلام، فإن في هذا لا على أنهم هم الذين خلقوا الخلق بإذن الله تبارك وتعالى، إذ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ فسؤال طويل جدا لكن إن شاء الله واضح الأمر فيه. السؤال الثالث شيخنا العزيز ولعلي أختم به أسئلة التوحيد، يقول السائل ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة، فعنده بعض الأسئلة يقول فيها ما معنى أن الله خلق المشيئة بنفسها، والسؤال الثاني ما معنى خلق الأشياء بالمشيئة، هل معنى ذلك أن الله تعالى ليس هو الفاعل المباشر للخلق؟ هذا سؤاله الثاني. السؤال الثالث يقول حاول بعضهم أن يستدل بهذه الرواية بضميمة الروايات التي تدل على أن الله تعالى خلق أهل البيت عليهم السلام قبل خلق الخلق بألف أو ألفي عام، على أن المشيئة هم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، والروايات التي تشير إلى أن أول ما خلق الله نور نبيكم، فيراد ويريد من خلال هذا الاستدلال شيخنا يريد من خلال هذا الاستدلال أن يقول أن النور أو المشيئة هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم، ويخرج بنتيجة أنهم هم الخالقون والعياذ بالله من هذه المقالات التي يقولونها بعض هؤلاء المعاصرين. نعم شيخنا العزيز تفضلوا لكم اللاقب الصلاة على أشرف الخلائق، استمعين لكم حفظكم الله ورعاكم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. في البداية السؤال الأول الذي وجه حول وجوب النظر وخصوصية هذا الوجوب، أعتقد أنه سؤال تخصصي دقيق، والحديث عنه ربما يأخذ وقتا، وقد لا يكون المستفيدون من الجواب كثيرين. على أي حال نحن تكلمنا عن هذه المباحث بشكل أكاديمي مدرسي، وأظن أننا استوفينا جهات عديدة من البحث، والتسجيل تسجيل هذه المباحث موجود، ويوجد أيضا كتاب تضمن هذه المباحث وهو كتاب الشيخ مصطفى زيد وفقه الله، كتاب في مدخل إلى علوم العقيدة، باعتبار أن الحديث عن علوم العقيدة يحتاج أولا إلى مدخل، وهذه المباحث التي وجه الأخ السؤال عنه فيما يتعلق بوجوب النظر مرتبطة بهذا المدخل، ونحن سنتكلم الآن عن بعض ما يرتبط بجواب السائل. حتى اسم الكتاب دعائم الإيمان، دعائم الإيمان، ربما مرفوع على النت، دعائم الإيمان للشيخ مصطفى الزي. طيب، أما السؤال عن وجوب النظر وما هو رأي العلماء فيه، أولا المشهور وجوب النظر تكليفا، هذا التعبير الذي جاء في كلمات العلماء منهم الشيخ الأنصاري رحمه الله و غيره أيضا، هذا التعبير له علينا لنا عليه تحفظ. المشهور وجوب النظر تكليفا، فمن لم ينظر أي من لم يقم الدليل، من لم يقم الدليل على العقائد التي يعتقدها فإنه مستحق للعقوبة، هذا معنى وجوب النظر عندهم. طيب، وأما وجوبه وضعا، والمقصود به، لأن المصطلحات ليست محررة، فنحن سنضطر إلى بيان المصطلح وبيان التفسير، لأنه لا يصح أن يعول يعني في الجواب على ذكر المصطلح مع أنه ليس مصطلحا محررا، إذن يجب أن نفسر. والمقصود بالوجوب الوضعي، لاحظوا كم هذا البحث مهم، المقصود بالوجوب الوضعي أن من لم يكن في اعتقاده مستندا إلى الحجة والدليل فإن إيمانه وعدمه سيئاً، أي لا فرق بين المؤمن من غير حجة وبين الكافر، فإنه ما يأتي يوم القيامة كافراً. هذا ما أن النظر واجب وضعاً. طيب، فإذن ثم بحثان، البحث الأول في أنه يلزمني النظر حتى لا أعاقب على تقصيري في النظر، والبحث الآخر في أنه لابد من النظر حتى أصير مؤمنا. أما السؤال الأول، هل النظر واجب؟ فالمشهور وجوبه، وقال بعض العلماء بأن من ترك النظر لم يكن تاركا لواجبا، ولم يصر فاسقا بترك النظر، إلا أنه على خطر. وهل اعتقاده الحق من دون استدلال يكفي في أن يأتي يوم القيامة، يأتي في زمرة المؤمنين يوم القيامة، أم إنه يأتي في زمرة الكافرين، باعتبار أنه وإن كان مؤمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله إلا أنه لم يكن مستندا إلى حجة وبرهان فيأتي في زمرة الكافرين؟ البحث الأول قلنا إنهم يقولون، إن المشهور يقول إنه يجب النظر. ما هو دليلهم على وجوب النظر؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله ذكر جملة من الأدلة على وجوب النظر، ومن هذه الأدلة الأدلة التي فيها بيان وجوب العلم وبيان وجوب الإيمان وبيان وجوب التفقه وبيان وجوب المعرفة والتصديق والإقرار والشهادة والتدين، ذكر ثمانية عناوين، قال يوجد عندنا في القرآن الكريم وفي الروايات ما يدل على وجوب هذه العناوين: الإيمان والعلم والتفقه والمعرفة والتصديق والإقرار والشهادة والتدين، كل هذه قد دلت الأدلة الشرعية على وجوبها. ثم أضاف بعد هذا إن كل هذه العناوين التي دل الدليل الشرعي على وجوبها ظاهرة في العلم. طبعا الشيخ الأنصاري هنا عنده تسامح في العبارة، لأن بعض هذه العناوين هو العلم، فأن يقول والعلم ظاهر في العلم، هذا لفظ مستدرك، مقصوده أن ما سوى العلم من هذه العناوين ظاهر في العلم. فالإيمان ظاهر في العلم، والتفقه ظاهر في العلم، والمعرفة ظاهرة في العلم، وهكذا. وإذا كان كذلك فقد دل الشرع على وجوب تحصيل العلم، ومن لم يحصل العلم فقد خالف كل هذه الأدلة، الأدلة التي دلت على وجوب هذه العناوين الثمانية. وأما أنه يأتي يوم القيامة مؤمنا أم غير مؤمن، فقال إنه قد دل الدليل الشرعي على أنه يشترط يوم القيامة في دخول الإنسان في زمرة المؤمنين يشترط الإيمان، والإيمان قد فسر في الأدلة الشرعية بتفسيرات منها المعرفة وعناوين أخرى ظاهرة في العلم. فالنتيجة التي خرج بها أنه لا بد من تحصيل العلم تكليفا ووضعا، يعني من لم يحصل الحجة على عقيدته فهو مستحق للعقوبة، ويأتي يوم القيامة وفي زمرة الكافرين. هذا رأي فريق من العلماء. بعض العلماء قال إنه لا بد من تحصيل العلم بمقتضى هذه الأدلة، ولكن العلم قد يحصل من طريق النظر والاستدلال وإقامة الحجة، وقد يحصل من طريق التقليد. وإنما دلت هذه الأدلة على لزوم تحصيل العلم، ولم تدل هذه الأدلة على لزوم أن يكون حصول العلم ناشئاً من طريق الاستدلال والحجة. طيب، وهذا رأي جماعة من العلماء ومن بعض المعاصرين مثل الشيخ الوحيد، مثل الشيخ الوحيد حفظه الله، يرى كفاية التقليد ولكن لزوم تحصيل العلم، لزوم تحصيل العلم ولو تقليدا في تحقق الإيمان وسقوط التكليف. الشيخ الطوسي رحمه الله، المتوفى سنة 460 تقريبا، الشيخ الطوسي يرى أن تحصيل العلم بالحجة واجب، ولكن يقول عندنا مشكلة وهي الواقع الإسلامي، فإن المسلمين عامة من غير أهل العلم ليس لديهم المعرفة بالحجج على المعتقدات الحقة التي يعتقدونها. وهذا قول شيخ طوسي، هذا يسري على الشيعة وعلى غيرهم من فرق المسلمين، فإنهم ليس لديهم الحجج على صحة معتقدهم. فإذا ماذا نصنع في حقهم؟ هل يلتزم العالم بأن عامة المسلمين يحشرون يوم القيامة كفار لأنهم ليس لديهم حجة؟ لم يقبل الشيخ الطوسي هذه المقالة، وقال إننا بيننا رين، بين الأدلة التي تدل على وجوب النظر وتحصيل العلم، وبين حال المسلمين عامة، وهذا أي حال المسلمين ليس أمرا جديدا، بل نتيقن أن هذا هو حال المسلمين في زمن الأئمة، وأن هذا هو حال المسلمين في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. فلم يكن جمهور المسلمين على غير هذه الحال، وليس حالهم كما يصفه علماء العقيدة من أن تحصيل الحجة لازم، وعليه، فنحن سنجمع بين هذين الدليلين. والجمع الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله هو القول بوجوب النظر، لم يرفع يده عن وجوب النظر، وبين القول بأن من ترك وجوب النظر فهو معفو، أي إنه لا يعاقب على هذا. وحافظ بهذا بين الأدلة الدالة على وجوب النظر وبين حال عامة المسلمين شيعة وسنة من أنهم ليس لديهم الأدلة على معتقداتهم. والعبد القاصر يرى أن هذا الحل وإن كان جيدا في علاج مشكلة، ولكنه جيد في علاجها إلى حد ما، فإنه لم يستأصل المشكلة من جذورها، لأنه وإن عالجنا حال المسلمين عامة يوم القيامة، وإن عالجنا حالهم في الدنيا مثلا ومعاملتهم معاملة المسلم من حيث صحة التزويج ووجوب الدفن في مقابر المسلمين ووجوب التغسيل والتكفين والصلاة عليهم، عالجنا حالهم من هذه الجهة، إلا أنه بقي شيء لم يعالجه علاج الشيخ الطوسي، وهو أن هؤلاء خارجون عن الجادة المستقيمة، لأنهم بهذا فاسقون، فقد تركوا واجبا شرعيا غايته أنه قد عفي عنهم، ولكن من خالف حكما شرعيا وعفى عنه الشرع، عفى الله عنه، فإنه لا يصير عادلا بل يبقى فاسقا. والحال أننا لم نرى المسلمين عامة يستفصلون في أمر الشاهد مثلا على قضية، إذا أرادوا منه أن يقيم شهادة وأن يؤدي شهادة لم يستفصلوه عن عقائده وأنه مستند في هذه العقائد في الاعتقاد بها إلى الحجة والدليل، أم أنه معتقد بها تقليدا. فالصحيح أنه لا يمكن الالتزام بما التزم به علماء العقيدة من وجوب النظر والاستدلال، ولا يمكن القول بأن من لم يستند في اعتقاده إلى الحجة والدليل فإنه يحشر يوم القيامة في زمرة الكافرين، هذا أيضا لا يمكن أن نلتزم به. لكن في جنب هذا أن أيضا نعطي هؤلاء العلماء نصيب، يعني نعطي كلامهم محل ونقدره تقديرا عاليا، ولكننا سنحمل كلامهم على الإشفاق على المؤمن عامة. المسلم لابد أن يستند إلى الحجة والبرهان، وإلا فإنه على خطر، لأنه إذا لم يكن في اعتقاده مستندا إلى الحجة والبرهان فإن أقل شبهة تدخل الشك في نفسه. فينبغي بحكم الآن، لأجل أن الدين أمر عظيم، فالعقل لا يقبل أن يستند الإنسان في اعتقاده وإن كان المعتقد الذي يعتقده هو الحق، ينبغي أن يكتفي المؤمن بالاعتقاد الحق من دون أن يكون له حجة على اعتقاده، لأنه ذلك يعرض نفسه للخطر. وهذا أشبه في زماننا هذا أن تذهب في رحلة طويلة في طريق في خطر وليس فيه محطة تأمين وقود مثلا ولا إصلاح لأعطال سيارات، وأنت في تستعمل مثلا سيارة لا تعرف حال إطاراتها، لا تدري أنها صالحة أم غير صالحة، تحتمل أن تعرض في طريقك إلى مسمار مثلا فيتعطل، يتسبب هذا في أن ينفجر الإطار ولا يمكنك إصلاحه. فإذا إذا كان هذا هو حال الحياة الدنيوية وهي حياة لها أمد قصر أم بعد، فإنه في النهاية هو أمد محدود، ومع ذلك فإن العقل لا يقبل أن يعرض الإنسان نفسه لمثل هذا الخطر. فكيف يقبل العقل أن يعرض الإنسان نفسه لخطر أبدي ولعقاب لا يوازيه عقاب في الدنيا؟ فالعقل إذن يحكم بأنه يلزم أن يحصل المرء حجة على معتقده، إلا أن هذا الوجوب ليس وجوبا شرعيا بل هو وجوب عقلي، ومن خالف الوجوب العقلي فإنه لا يستحق عقوبة من جهة مخالفته للوجوب العقلي، فإن العقل ليست له هذه السيادة، يعني ليس للعقل السيادة المقرونة بالعقوبة، وإنما العقل يدرك أنه من لم يحصل الحجة على معتقده فقد عرض نفسه للخطر الأبدي. هذا هو الذي نرجحه في مسألة وجوب النظر. طيب، وقد تبين بهذا أن وجوب النظر ليس وجوبا شرعيا، بمعنى أنه يترتب عليه العقوبة في الدنيا، ولا مخالفته توجب الفسق شرعا بالمعنى الفقهي، كما أنه لا يترتب عليه، ليس واجبا بالوجوب العقدي، بمعنى أن من اعتقد الحق ولم يكن في اعتقاده الحق مستندا إلى الحجة فإنه يحشر يوم القيامة في زمرة المؤمنين. وأما قول الشيخ الأنصاري رحمه الله إن ظاهر هذه العناوين مثل عنوان الإيمان هو العلم، فهذا لا نقبله، لأن الإيمان عبارة عن التدين أو عقد القلب على شيء أو الالتزام، والإيمان يمكن تحققه حتى من دون علم، مع الظن بل حتى مع الشك، لأن الإيمان هو فعل قلبي اختياري لا يتوقف على العلم ولا يشترط العلم في تحققه. طيب، هذا بالنسبة لوجوب النظر، إذن ليس وجوبا فقهيا ولا وجوب عقدي، وإنما هو وجوب عقلي، تاركه ليس فاسقا، ومن كان مؤمنا فيحشر في زمرة المؤمنين، ولكنه يعرض نفسه للخطر الدائم. طيب، فالوجوب عقلي. انتهينا من السؤال الأول. وأما السؤال الثاني الذي ذكره الأخ، السؤال الثاني لو كتبتم كلمة منه. نعم شيخنا العزيز، السؤال الثاني كان حول بعض القائلين بأن نسبة اليد والقبضة واليمين والوجه والساق صفات الخبرية إلى الله تبارك وتعالى. واضح هذا السؤال، يوجد نعم. سؤال للسائل الأول. نعم، كان يسأل السؤال المتعلق، أجبتم عليه شيخنا، وهو كيف يحصل غير المتخصص على هذه المعرفة اليقينية في الأصول. نعم، هذا سؤال مهم. نعم، كيف يحصل غير المتخصص على اليقين؟ الجواب، تحصيل اليقين ليس منحصرا في التخصص والمتخصصين. اليقين بالعقائد أمره يسير سهل، ونحن قد ننظر إلى هذه المسألة من جهة أن الاعتقادات تواجه آراء مختلفة وأديان مختلفة، وهذه الأديان تطرح حججاً لها وتطرح أيضاً اعتراضات على الأديان الأخرى. فإذا نظرت من هذا المنظار فإنك تستصعب تحقق الاعتقاد عن الحجة لغير المتخصص، باعتبار أن غير المتخصص ربما واجهته حجج متنوعة وكل حجة تأخذ به إلى طريق. فكيف يتحقق اليقين عن حجة لغير المتخصص؟ والجواب إن هذا الافتراض أساساً افتراض غير موضوعي، لأن كثيراً من الناس ربما لم يطلع على حجج متنوعة، ولو أنه نظر إلى برهان بسيطاً، البرهان المشهور البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، ثم ينظر في هذه الآيات الكثيرة والنظم الذي يحكم كل هذا الخلق، فينتهي إلى أن هذا النظم دليل على وجود من نظمه وعلى أنه بديع وأنه حكيم وأنه عليم. فهذا الوصف الذي يراه في الخلق يكشف عنده كشفاً يشبه الكشف البدهي، يكشف عنده عن وجود الصانع، ثم ينظر في الحجج التي يأتي بها من يدعي النبوة وأنه مرسل من الله، فيأتي إلى حجة موسى مثلاً لو كان ممن عاصر موسى، فيرى المعجزات فينتقل من المعجزة إلى تصديق النبي، في حين أن من كان معالجاً أو مخالطاً للحجج المختلفة فإنه سيواجه بعض الإشكالات حتى في دلالة المعجزة على صدق النبي. إذن تارة تنظر إلى من يكن في معترك الآراء، فإننا نتصور أن يحصل اليقين بالعقائد من غير أن يكون متخصصاً. أما من كان مطلعاً على المعترك، معترك الآراء في العقائد، فإنك ربما استصعبت تحصيل اليقين في حق هؤلاء. إذن تحصيل اليقين متيسر لغير المتخصص. أما السؤال عن الصفات الخبرية وموقفنا من النصوص الشرعية التي أخذ منها بعض الفرق الصفات الخبرية، فالجواب عن ذلك إنه ينبغي أن نؤصل البحث حتى نعرف موقفنا من النصوص الشرعية، فإن النصوص الشرعية في القرآن الكريم وفي الروايات التي أخذ منها بعض الناس اعتقادهم بصفات أسموها بالصفات الخبرية، هذه النصوص لا نختلف معهم في وجودها، فنحن نؤمن بالآيات القرآنية التي فيها ألفاظ جعلت هذه الفرقة عقائد وصفات لله تبارك وتعالى وأسموها بالصفات الخبرية. لفظ اليد يد الله فوق أيديهم، نحن نعتقد بأن هذا النص نص قرآني مقدس، لا نخالفهم في هذا. وكذلك كثير من النصوص الروائية توجد عندنا وعندهم نصوص روائية لا نخالفهم في أصل وجود هذا النص الديني، وإنما الاختلاف في الموقف من هذا النص الديني، فهل نحمله على ظاهره؟ هذا رأي جماعة من أهل القبلة، قالوا نحمل هذه الألفاظ على ظاهرها، وغالب أهل القبلة يخالفونهم في هذا الموقف ويقولون إن هذه النصوص كنايات، هذه النصوص نصوص قرآنية، والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، واللسان العربي فيه التعبير الحقيقي وفيه التعبير الكنائي، والتعبير الكنائي كثير في القرآن الكريم ولا يسعهم إنكاره، وقد كبر بعضهم فأنكر المجاز، ولكننا نعتقد أن هذه المكابرة سوف تزول من الساحة العلمية، وسيخالفه سيخالف البعض بعض أتباعه في مدرسته، فإنهم لن يقووا على مواجهة الحقيقة التي ستذهب هذه المقالة. في اعتقادنا أن هذه المقالة سيرفع اليد عنها حتى أصحاب هذه، يعني أتباع هذه الفرقة، سيرفعون يدهم عن القول بعدم وجود المجاز في اللغة. وماذا سيصنعون إذا لم يرفعوا يدهم عن وجود المجاز في اللغة العربية وفي القرآن الكريم؟ ماذا سيصنعون في قوله تعالى سنشد عضدك بأخيك؟ إذ كيف يفسر هذا النص القرآني إذا لم نحمله على الكناية عن التأييد والنصرة؟ سنشد عضدك بأخيك، يعني سيربط عضد موسى بعضد هارون. كيف نتصور، كيف تتصور هذه الصورة إذا لم تحمل هذا على الكناية؟ هل ربط الله عضد موسى بعضد هارون بحبلا، أو كيف يتصورون هذه الصورة إذا لم يقولوا إنها كناية عن التأييد والنصرة؟ إذن المجاز والكناية موجودان في النص الديني، وإذا لم يقولوا بوجود الكناية والمجاز في النص القرآني، فماذا سيصنعون في الآيات التي فيها إسناد النسيان إلى الله تعالى؟ نسوا الله فنسيهم، فهل يقولون إن الله ينسى ويحملون النسيان على المعنى الظاهر من النسيان؟ لا يسع المسلم أن يحمل مثل هذا النص على هذا المعنى، بل كل مؤمن، بل حتى الكفار، ماذا لو أن الكافر سمع هذه الآية وكان معنى هذه الآية بحسب فهمه؟ كفار قريش عندما سمعوا هذه الآية، هل فهموا منها أن الله ينسى كما ننسى؟ أي المعنى الظاهر للنسيان المقابل للذكر، هل فهم كفار قريش هذا المعنى من النسيان؟ لو كانوا فهموا هذا المعنى من النسيان لجعلوا من ذلك أعظم سبة للمسلمين، فإنهم يعبدون من ينسى. ولم نسمع أحدا من المشركين حتى المعاصرين، لا تجد أحدا من الكفار يعير المسلمين بأنه يعبد من ينسى، وما ذاك إلا لأجل أن كل عارف باللغة العربية يعرف أن النسيان يستعمل ويراد به معنى غير المعنى الأولي الظاهر أو غير المعنى الحقيقي له. فكذلك النصوص الشرعية الأخرى أيضا يحكمها أن النص جاء بلسان عربي، وإذا كان جاء بلسان عربي فإنه ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار أن النصوص الشرعية نصوص تعتمد كما تعتمد سائر الحوارات العربية، تعتمد على القرائن اللبية كما تعتمد على القرائن اللفظية، بل إن اعتماد المتكلم على القرائن اللبية غير اللفظية أكثر من اعتماده على القرائن اللفظية. ولو أنني أردت أن أقيد كل لفظ استعملته في معنى عام أن أقيده بالقيود التي تناسب ما أقصده، لاحتاج ذلك أن أتكلم ساعات من أجل أن أوصل فكرة بسيطة يسيرة. الطفل الصغير الذي له من العمر سنة يعتمد في فهم الكلام على القرائن غير اللفظية، فكيف بالبالغ الكبير؟ فمن أهمل القرائن المعنوية اللبية وأثرها في الدلالة فإنه قد نزل بمستوى اللغة إلى ما دون سنتين، والحقيقة أن الأمر فوق ذلك، ولكن باعتبار أن عامة من يتحدث يدرك أن ابن سنتين يفهم من اللغة ما يؤهله أن يفهم الحوارات التي تنبني على القرائن العقلية. لاحظوا بل إن كثيراً من العبائر إذا أتي فيها بالقرائن اللفظية تفقد بريقها. انظروا إلى التبجح مثلاً بعض أهل المدن بمدنهم، يقولون مثلاً هجر غير، مثلاً يقولون هكذا هجر غير، غير ماذا؟ لا يقولون، يتركون السامع ونباهته تعمل من أجل التقاط المعنى المقصود، لأنه إذا ذكر القرينة بلفظها فإن الكلمة تفقد بريقها. تقول مثلا هذا الطعام شيء، شيء يعني في عرفنا يقولون شيء، لا يلفظون الهمزة للتخفيف. هذا الطعام شيء مثلا، أو هذه السيارة شيء، ويقصدون أنها شيء بديع. أي كلمة أضفت ستفقد الوصف بريقه، إذن لابد أن تتركها هكذا، لابد أن تقول اللفظة من دون بيان القرينة ببيان لفظي، لابد أن تعول على ذكاء السامع، لابد أن تترك مساحة للسامع لكي يعمل ذكاءه في التقاط المعنى، وأن تترك وهمه يذهب كل مذهب. بل إن المتكلم البليغ إذا وجد الوصف مما يعني إذا كان الوصف مما يفهمه السامع اعتمادا على اللفظ حتى لو لم تأتي بالقرينة اللفظية، فإنك تتعمد الإيهام، تتعمد الإجمال، فتقول انظر إلى القرآن الكريم القارعة ما القارعة، كأنك فهمت شيئا من القارعة، فيوقف عقلك يقول لا تقف عند فهمك بل انطلق إلى حيث يذهب الوهم بك كل مذهب. القارعة ما القارعة؟ ولا يكتفي القرآن بهذا، يقول لعل عقلك انطلق إلى مساحات قريبة، أطلقه مرة أخرى وما أدراك ما القارعة. إذن الحكمة التي لأجلها يأتي البيان قد تقتضي أن يعتمد المتكلم على ذكاء السامع، وإذا لم يتنبه السامع أن المتكلم قد اعتمد على ذكائه، فكأنه يضع عصا في خاصرته ويقول له تحرك، دع عقلك ينطلق أكثر من هذا. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هذا الخطاب القرآني فيه تشبيه، تشبيه أمر محسوس بأمر غير محسوس، أو قل إنه تشبيه لأمر غير محسوس بأمر غير محسوس. ما الذي استفاد السامع؟ السامع لا يستفد من ذاكرته بصرية، بل استفاد من قدرة العقلية على التخيل. والقرآن الكريم وظف هذه القدرة من أجل فهم المعنى المقصود. إذن الكلام ينبني في توظيفه من أجل تفهيم، ينبني على 20% من الدلالة اللفظية الوضعية الكلام، ينبني على 80% من عدم الكلام. هذا عدم الكلام قد يكون قرينة لبية معنوية، وقد يكون إجمالا وإبهاما متقصدا من قبل المتكلم. والقرآن الكريم حيث إنه نص بليغ، فأكثره حكمه حكم سائر النصوص البليغة، تنبني على القرائن المعنوية غير اللفظية. وإذا كان كذلك، فإننا حينئذ ينبغي أن ندرس هذا النص القرآني بناء على هذا التأصيل الذي بيناه، أن هذا النص نص بليغ يعتمد على القرائن المعنوية كما تعتمد النصوص البليغة على القرائن المعنوية. ثم ندرس هذه الآيات آية آية. ما الذي يحكم فهماً لهذه الآيات؟ قلنا المنطلقة نص عربي بليغ، ولكن هذا النص لا نذهب في خيالنا كل مذهب، بل يوجد حدود. فما هي هذه الحدود؟ الجواب إن هذه الحدود تعرف بالعقل، لأن هذه الأوصاف أوصاف لله. الله هو الكامل، الله هو الغني. الكمال والغنى نعرفهما، أي نعرف أن الله غني كامل من طريق العقل. جاءت آية بهذا أم لم تأتي؟ قبل أن ينزل القرآن الكريم، العاقل يسعه أن يدرك بعقله أن خلق الكون كامل غني، أم لا يسعه أن يدرك ذلك؟ ما يمكن أن العاقل يسعه أن يدرك ذلك، ولولا أنه يسعه أن يدرك ذلك ما جاء القرآن الكريم ليوبخ أناس كيف حكموا بأن من لم يكن كاملا إله. عابهم القرآن الكريم، عاب أناسا كيف عبدوا من لا يضر ولا ينفع. لماذا يعطيهم هذا؟ لو أن عقولهم كانت قاصرة عن أن الكمال صفة لازمة الإله، وأن من لم يكن كاملا فليس إله، لو كانت عقولهم قاصرة فكيف يعيبهم القرآن الكريم بأنهم عبدوا من لا ينفع ولا يضر؟ ولو أن معرفة هذه الصفة من صفة الله تتوقف على مجيء القرآن بذلك، لكان لمشرك قريش أن يعترضوا على النبي صلى الله عليه وآله لما جاءهم بالوحي الذي فيه هذا العيب. لقالوا له لم ينزل القرآن بأن من لم يكن مستغنيا ومن لم يكن قادرا على النفع فإنه لا يصلح أن يكون إلها. لم تأتي آية بذلك. ولا انقطع النبي، ولكن لأجل أنهم يعرفون، ولأجل أن الحق أيضا كذلك أنه بعض صفات الله تبارك وتعالى تعرف بالعقل، بل إن بعض صفات الله سبحانه تعرف قبل وجوده. صفة العلم تعرف قبل وجود الذات، قبل معرفة وجود الذات. صفة الحكمة تعرف قبل معرفة صفة، قبل معرفة وجود الذات. والطرق التي بينت في القرآن الكريم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ما الذي في خلق الإبل؟ الذي في خلق الإبل أنه خلق بديع، أنه خلق منتظم. إذن فأنا أدركت من خلال هذا الخلق المنتظم، أدركت الصفة قبل الذات، أدركت أن هذا الخلق المنتظم لابد له من خالق حكيم، خالق عليم. فأدركت العلم والحكمة قبل إدراك الذات. إذن بعض صفات الله سبحانه تعرف من طريق العقل، ومن صفاته التي تعرف من طريق العقل الغنى، وأن من كان محتاجا فلا يصلح للألوهية، ليس بإله، وإذا كان ذلك كذلك. فنأتي إلى النصوص التي حملها القائلون بالصفات الخبرية على الصفات الخبرية، فندرسها من هذا الوجه. صفة اليد لو حملناها على معناها الظاهر، فما الذي يلزم من إثبات صفة اليد بمعناها الظاهر؟ لن أقول اليد كيد الإنسان، بل اليد، هذه اليد بمعناها الظاهر هي جزء من كل، هي عضو، هذا معنى اليد. اليد بمعناها الظاهر عضو وجزء من كل، وهي غير الرجل، وهي غير الرأس، وهي غير العين. إثبات هذا الجزء مستلزم لإثبات الكل الذي يتركب منه هذا الجزء و الأجزاء الأخرى. فإذا كانت اليد جزءا من كل، فهذا الكل محتاج إلى من يركبه، ومحتاج إلى بقية الأجزاء، لأنه إذا لم توجد معه سائر الأجزاء فلن يصير جزءا. فإن اليد وحدها إذا لم يكن معها رجل، ولم يكن معها رأس، ولم يكن معها يد، فإنها ليست جزءا من ذي اليد. إذن ذو اليد سيصبح مركبا، والمركب محتاج إلى أجزائه، ومحتاج إلى من يركبه. وقد فرغنا عن أن العقل يستقل بأن الإله صفته الغنى، وأن من كان محتاجا فليس بإله. إذن هذا المعنى لليد لا ينسجم أبدا مع كون الخالق محتاجا، وهو ما أدركه العقل. من هنا يجب أن نفهم هذه النصوص العربية البليغة فهما يعتمد على القرائن المعنوية العقلية واللبية. هذا بالنسبة للسؤال الثالث. تفضل. والسؤال الرابع. نعم شيخنا العزيز، هو السؤال نفس السائل كان يسأل أن هذه المعاني الصفات وردت في بعض الروايات أنها تدل على أنهم أهل البيت عليهم السلام، أنهم هم وجه الله وهم يد الله وما شابه ذلك. فإن كانت هذه الروايات تدل على أن هذه الصفات الخبرية يعني المفهوم منها هم أهل البيت عليهم السلام، فهل هذا يعني أنهم هم الخالقين استنادا إلى قوله تبارك وتعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فهنا يريدون يقولوا أن هذه اليد التي خلقت إبليس أو خلقت آدم هم أهل البيت عليهم السلام. هذا متعلق بنفس ذلك السؤال السابق شيخنا العزيز. أنا بعد هذا سأختم الأسئلة في التوحيد، سأنتقل إلى بعض الأسئلة أيضا متعلقة بغير هذا المبحث. أطرحها الآن شيخنا أم تكملون؟ نعم الجواب. الآن أجيب عن هذا ولن ثم بعد ذلك تفتح الملف. نعم تفضل. طيب هذه التفسيرات، أولا يجب أن نعود إلى القواعد التي ننطلق منها. النص الديني إذا جاء في واحدا من العلوم الدينية الثلاثة، علوم الدين ثلاثة، الأول العقيدة، والعلم الثاني هو الفقه والشريعة، والعلم الثالث هو المعارف. ما هو شرط الإثبات في كل واحد من هذه العلوم الثلاثة؟ الجواب إن العقيدة لا يعول فيها إلا على ما يورث اليقين، وفي كفاية الاطمئنان محل كلام. وأما الشريعة فقد ذكر علماء أصول الفقه طرقا ظنية خاصة، قالوا إنها ظنون ولكنها ظنون دل الشرع على كفايتها في إثبات الأحكام الفقهية الفرعية. من هذه الظنون خبر الثقة، ومنها ظهور الكلام، ومنها الشهرة، ومنها الإجماع المنقول، إلى بقية الظنون. إذن العقيدة لا تبنى إلا على يقين، والشريعة تؤخذ بالأدلة اليقينية، تثبت بالأدلة اليقينية، وتثبت أيضا ببعض الظنون التي دل اليقين على أن الشرع قد رضي بها مثبتات. وأما المعارف فالمعرفة لا يوجد فيها معرفة أثبت الشرع أنها كافية في تحصيل المعرفة، لأن الشرع لم يتدخل في حصول المعرفة وعدمها. المعرفة هي أمر ينشده كل عاقل. بعض المعارف مرتبطة بالدين، أي كشف الدين عنها. هذه المعارف نرجع إلى العقلاء وكيف يعولون في إثبات المعرفة. فهل يعول العقلاء في إثبات معارفهم على ظنون عامة أو خاصة؟ لا شك أن من ينظر في سلوك العقلاء يجد أنهم لا يعولون في إثبات معارفهم على الظنون، وإنما يستندون في إثبات المعارف على اليقين أو على ما يتخم اليقين، يعني على ما يعبر عنه الناس بالقناعة أي الاطمئنان، نسبة مثلا 95% 96% وهكذا. فإذا نظرت مثلا في عمل الصيدلاني، متى يعتمد دواء معينا دواء ناجعا للمرض الكذائي؟ إنما يعتمده دواء ناجعا ويعده دواء مفيدا لهذا المرض، إذا أجريت دراسات نتج عنها حصول القناعة بأنه مفيد. وهكذا الحال بالنسبة إلى عمل المهندسين واشتراط مثلا توفر صفات معينة في الإسمنت مثلا لمن كان يعيش في البلد الكذائي، ونسبة أخرى لمن يعيش في بلد آخر باختلاف نسبة الملوحة في التربة، وأمثال ذلك مما يشترطه المهندسون. على أي أساس يبنون اشتراطاتهم؟ الجواب إنهم يبنون اشتراطاتهم على أساس دراسات أوصلتهم إلى القناعة. فإذا الذي يعتمده العقلاء في معارفهم هو اليقين والقناعة طريقا. فإذا وجدت عندنا من الأدلة ما يورث، إذا وجد ما يورث اليقين أو يورث القناعة في المعارف الدينية فإننا نأخذ به. وأما ما سوى ذلك إذا كان الدليل لا يورث إلا الظن فإننا لا نأخذ به. نأتي الآن إلى مسألتنا ونطبق هذا التأصيل الذي بينا على مسألتنا. أولا، عندما نسأل ما هو المقصود بهذه النصوص الدينية، فيجب أولا أن نسأل أنفسنا أن هذا مما يرتبط بالعقيدة أم مما يرتبط بالشريعة أم مما يرتبط بالمعارف الدينية. إن هذا البحث إن نظرنا إليه من جهة أنه مرتبط بصفات الله سبحانه، فيجب أن نسأل سؤالا آخر، وهو ما هي الصفات، ما هي صفات الله التي يلزمني أن أعتقدها بعنوانها الخاص من دون أن أعتمد على عنوان إجمالي؟ ما هي الصفات التي يلزمني أن أعتقدها بعنوانها الخاص في الله تبارك وتعالى، بحيث لو لم أعتقد بها فإنني لم أحقق الإيمان بالله؟ وأنا لن أفيض في هذا، وإنما سأكتفي بسؤال أهم منها، والجواب هذا ليس منها، ليس من صفات الله التي يجب أن أعتقدها بعنوانها الخاص. هذه كلمة بعنوانها الخاص لها معنى ربما نعود إليه. هذه ليست مما يجب أن أعتقدها بعنوانها الخاص. فلو أني لم أعتقد بها بعنوانها الخاص وقلت إني أعتقد بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به ملائكته المقربون ووصفه به أنبياء ورسل، كل صفة وصف الله بها نفسه فإني مؤمن بها، وكل صفة وصف الملائكة بها الله تبارك وتعالى، وكل صفة وصف بها الأنبياء الله سبحانه وتعالى فإني أؤمن بها، هذا يكفي، ولا يلزمني أن أقرر هذه الصفة بعينها ولا أن أتكلم عن هذه الصفة بعينها. إذن هذه ليست من الصفة، ليست من الأمور العقدية المرتبطة بالإيمان بالله. يأتي سؤال آخر، أي من الأمور العقدية المرتبطة بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله أو بالإيمان بالأئمة عليهم السلام؟ الجواب، إذا لم تكن هذه من الصفات مرتبطة بالإيمان بالله تعالى على القول بأنها من صفاته سبحانه، فهي ليست من الصفات المرتبطة التي تدخل في الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله. فإن المطلوب في الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله التصديق بأنه مرسل من الله سبحانه، وبأن كل ما جاء به حق، أم أن يأذنه الله ويفوض له الله سبحانه في أن يرزق أو أن يخلق أو غير ذلك من الأمور، فهذا ليس مما يلزم الإيمان به من صفته صلى الله عليه وآله. إذن هذه الصفة لو كانت من صفاته صلى الله عليه وآله فليست من الصفات الدخيلة في الإيمان. ومنه ظهر النظر في كونها من الصفات الدخيلة في الإيمان بإمامة أهل البيت عليهم السلام. إذن هذه ليست من العقائد. وأما أنها ليست من الشرائع فواضح، فإنها ليست حكما فقهيا لا إلزاميا ولا ندبيا. وهل هي من معارف الدين؟ الجواب من يدعي ثبوتها فهي كذلك، باعتبار أنها تمثل تفسيرا لهذه النصوص الدينية. فإذا هي معرفة مرتبطة بالدين فهي من معارف الدين. وإذا كانت من معارف الدين فلا تثبت إلا بطريق يقيني أو بطريق يورث القناعة والاطمئنان. فأين هذا هو؟ فأين الطريق هذا؟ أين هذا الطريق الذي اعتمد عليه هؤلاء في إثبات في نسبة هذا التفسير إلى الله وإلى رسوله؟ يعني في نسبة هذا المعنى إلى الله وإلى رسوله بأن يقولوا إن الله أراد هذا المعنى من هذه الآية، وأراد هذا وأراد رسوله صلى الله عليه وآله هذا المعنى من هذه الرواية، من هذا القول الذي قاله، يعني الذي وصل إلينا بالرواية. أين الطريق الذي يورث اليقين بذلك؟ وأين الطريق الذي يورث الاطمئنان بذلك؟ لا يوجد. ولو كان موجودا فأين عنه علماء المسلمين أو علماء المذهب طيلة هذه القرون؟ من من العلماء وافق على هذا التفسير من علماء الإسلام أو علماء المذهب طيلة هذه القرون؟ إذن هذا تفسير إن لم نحكم عليه بأنه تفسير أبعد النجعة فلا أقل من أنه لا يورث قناعة ولا يورث يقينا، فلا يصح أن يفسر به كلام الله تعالى ولا أن يفسر به كلام رسوله صلى الله عليه وآله ولا كلام خلفائه عليهم السلام. هذا قول بغير علم. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ القول بغير علم ولا تقف ما ليس لك به علم. القول بغير علم ممنوع شرعا، بل هو ممنوع حتى عقلا. تفضل. أحسنتم شيخنا العزيز، جزاكم الله خير الجزاء. هناك أيضا بعض الأسئلة، سننتقل من مباحث التوحيد إلى بعض المباحث المتعلقة بالإمامة. سائلها هنا يسأل ويقول: ما هو الفرق بين الجعل الإلهي في قوله تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إلى فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، والآية الأخرى قوله تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار يوم القيامة لا ينصرون؟ فالسائل يسأل عن الفرق بين الجعل في الآية الأولى في إمامة الذين يهدون بأمر الله والجعل في الآية الثانية في إمامة من يدعون إلى النار. والسؤال الثاني يقول السائل أيضا: ما هي حدود الرجوع إلى العترة أئمة أهل البيت عليهم السلام في فهم القرآن الكريم؟ يعني هو لعله يشير إلى أن هناك قاعدة ما يستعمل ما يسمعونها، وهو أن القرآن لا يفسره إلى المعصوم. فهل يجوز للعلماء أن يفسرون القرآن بحسب الظاهر، أم أنه يجب أن يكون التفسير لكتاب الله لابد وأن يرجعون إلى أقوال العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم؟ هذا السؤال الثاني. إذا سمحت لنا أيضا شيخنا العزيز، هناك سؤال ثالث متعلق بآية التطهير. يسأل السائل ويقول: أن آية التطهير هل تثبت العصمة لخصوص الخمسة أصحاب الكساء صلوات الله وسلامه عليهم، أم أنها تشمل الأئمة التسعة من ولد الإمام الحسين عليهم السلام؟ نعم، الصوت واضح يا إخوة يا كرام إن شاء الله. نعم شيخنا تفضل ولكم لاقد بالصلاة على أشرف الخلائق. أما السؤال عن معنى الجعل وأنه الجعل في هذه الآية بمعنى وفي آية أخرى بمعنى آخر، فهذا يتضح الجواب عنه مما ذكرناه قبل قليل من ذلك التأصيل الذي أونا فيه أن القرائن العقلية تبين المعنى المراد من الكلام، والقرائن العقلية بالنسبة لجعل فرقة أو جماعة أئمة يدعون إلى النار، هذا الجعل لا يمكن أن يراد به الجعل الكوني القسري، لأن ذلك يعني أن الله سبحانه أجبرهم على أن يكونوا دعاة إلى النار، وإذا كان أجبرهم على ذلك فأين التكليف؟ ما صحة التكليف؟ كيف يجبرهم على أن يصيروا دعاة إلى النار ويأمرهم بسلوك الطريق المستقيم؟ هذا غير معقول. ولو أنك مثلا أرت إلى صفة من صفات الناس، أفرض أنه الآن أخشى أن أذكر صفة ممكن، لو أنك نظرت إلى طول الإنسان ولون بشرته مثلا، فإن الله سبحانه قد جعله على هذه الهيئة جعلا كونيا، وحيث إنه جعله على هذه الهيئة جعلا كونيا فلا يصح أن يتعلق به تكليف أو يوجه له تكليف بأن يكون على غير هذه الهيئة. فمن كانت بشر مثلا سارة لا يصح أن يكلف بأن يجعل بيضاء أو سوداء، ومن كان شعره أسودا فلا يصح أن يكلف بأن يجعل شعره أيضا بغير الأصباغ يعني، ومن جعلت مثلا عينه زرقاء فلا يصح أن يكلف بأن يجعلها سوداء بغير الطرق. المثال واضح. إذا الله سبحانه لو أنه جعلهم دعاة إلى النار بالقسر والجبر ما صحت من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لا يصح أن يعاقبوا على ذلك، لأن العقوبة على ما قسروا عليه عقوبة على ما لم يكونوا مختارين فيه، العقوبة على ما أخفى فيه. إذا أجبر العبد على عملا فعوقب على ذلك العمل الذي أجبر عليه فهذا ظلم له، فلا حكمة الله تسمح يعني، فلا ينسجم القول بالجبر مع حكمة التشريع، ولا ينسجم القول بالجبر مع عدل الله تبارك وتعالى. هذا ينفي كون الجعل جعلا كونيا. وهل الجعل جعل تشريعي؟ الجواب أيضا ليس الجعل تشريعيا، إن الله سبحانه لم يوجب عليهم أن يصيروا أئمة إلا يدعون إلى النار، ولو أبع ذلك كان الله سبحانه آمر بالصلاح، ولا أمر ولا لزم من ذلك أن يكون أمرا بالمنكر، والله سبحانه يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر، فلا يعقل أن يكون الجعل جعلا تشريعيا بمعنى الله أوجب عليهم أن يكونوا أئمة يدعون إلى النار. إذن ما هو الذي ينسجم مع قرائن العقل؟ أنا أكتفي بهذا الإقدام، أقول إذن فالعقل قرينة على تفسير المراد بالجعل هنا، وأن المراد بالجعل ليس الجعل التكويني لأنه يلزم القسر والجبر، ولا الجعل التشريعي لأنه يلزم أن يكون الله سبحانه قد أمر بالفحش والمنكر وحاشا. طيب، فإذا الجعل هنا بمعنى أن الله سبحانه قد كتبهم أئمة يدعون إلى النار، أي إنهم قد اختاروا هذا الطريق بإرادتهم وبمحض اختيارهم، وإن الله سبحانه قد جعلهم كذلك، أي قد أثبت أنهم كذلك. هذا التفسير، هذا التفسير تفسير مبني على الظن الذي يعنينا في البحث العقدي والبحث التفسيري أيضا كمرحلة من مراحل البحث التفسيري، أن ذاك المعنى الذي تعرضنا له، المعنى الجعل بمعنى الكوني أو الجعل التشريعي، هذا غير مقصود. أما ما هو المقصود فهذا يدخل في تفسير القرآن الكريم، وهذا بحث معرفي لا بد أن يستند إلى دليل يورث اليقين أو يورث الاطمئنان والقناعة، وحينئذ نذكر احتمالات، واحد منها هو الاحتمال الذي ذكرنا. طيب، أما الجعل في جعل الأئمة الذين يدعون إلى الخير، فإنه يمكن أن يكون جعلا كونيا ويمكن أن يكون جعلا شرعيا. أما أنه يكون جعلا كونيا فلأن دعوتهم إلى الخير لا تجبرهم ولا تجبر من يدعونه إلى الخير، أما أنها لا تجبرهم فلأن كونهم يدعون الخير أيضا بأنهم أجبروا على ذلك، إنما يراد به أنهم وفقوا لذلك، وهذا هو معنى العصمة، أن الله ثبتهم للهدى ووفقهم له. والتثبيت والتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يصل إلى مرحلة الجبر، بل يبقى العبد مختارا وإن كان، ولكنه عبد موفق. هذا بالنسبة إلى تكليفهم أنفسهم، أن كونهم أئمة يدعون إلى الخير لا يعني أنهم أجبوا على اختيار الخير. وأما أنه لا يعني أن من يدعونه إلى الخير أجبر، فالأمر فيه ظاهرا والحس يشهد بذلك، فإنك من دعاه أئمة الخير إلى خير وأنت تجد من نفسك أنك لست مجبرا على فعل الخير، أنك تختار الخير أحيانا وتختار دون ذلك غير ذلك أحيانا أخرى. فالعبد إذن الذي يدعونه إلى الخير ليس مجبورا على فعل الخير، فجعل الإمامة كونا في حق هؤلاء أئمة الهدى جعل الإمامة كونا لا محذور فيه، كما أن جعلهم أئمة تشريعا بأن أوجب الله علينا أن نعدهم مقدمين وأن نقتدي بهم وأن نقتدي أثرهم وأن نصير أتباعا لهم، هذا الجعل التشريعي أيضا لا يوجب جبرا لهم الأئمة ولا جبرا للمأمومين. إن الله سبحانه شرع لنا ذلك، أي أمرنا بأن نقتدي بهم، هذا الأمر مثل الصلاة ومثل الأمر بالزكاة، هو دعوة إلى الصلاة والزكاة النابعتين الناشئتين والصادرتين عن اختيار العبد وبمحض إرادته. الجعل التشريعي لإمامتهم ليس فيه إجبارا لهم ولا لوعيهم، فرق بين الأئمة الذين يدعون إلى النار فإن جعلهم أئمة لا يعقل أن يكون بالمعنى التكويني ولا بالمعنى التشريعي، وأما آيات الهدى الداعين إلى الخير فإنه يعقل أن يكون مع الجعل التكويني والجعل التشريعي أيضا، بين الجعلين فارق، والفارق مما يستقل العقل بإدراكه. إذا القرينة العقلية بيّنت المراد بالجعل الموردين. وأما السؤال الثاني وهو السؤال كلمة لو تكتبون كان حول تفسير مولانا العز، نعم تفسير الآيات القرآنية، أيلزمنا أن نرجع إلى ما جاء عن أئمة الهدى في معرفة المراد بالآيات القرآنية؟ الجواب إن مراد الله تبارك وتعالى نحو اليقين بابه ليس مفتوحا في جميع الآيات، ولم يتجر أحد من العلماء بل ولا من غير العلماء بل ولا من الكفار على دعوى أنه يعلم باليقين مراد الله تبارك وتعالى من كل آيات في القرآن. فإذا دعوى أن باب اليقين بمراد الله تبارك وتعالى من كل آية آية مفتوح، دعنا لم نسمع بين الدعاء. وكونه غير مفتوح أمر ظاهر، هذه هي الدعوة الأولى وبيان انسدادها. الدعوة الثانية أنه لا يوجد طريق لتحصيل اليقين بمراد الله تبارك وتعالى من أي آية في القرآن الكريم، فليس لنا سبيل إلى معرفة مراد الله في أي آية من آيات القرآن. هذه الدعوة أيضا مجانفة ومكابرة ظاهرة، فلا الإيجاب الكلي صحيح ولا السلب الكلي صحيح، وإنما الصحيح هو أن القرآن الكريم فيه وفيه. آيات القرآن الكريم ليست سواء في وضوح مراد الله تبارك وتعالى منها، القرآن الكريم منه آيات محكمات كن كتاب وأخر متشابهات. هذه الآية فيها أيضا كلام، وإنما ذكرتها ليس من باب الاستدلال التلقيني كما هو يعني مشتهر كثيرا في المسلمين، فإنك تجد الاستدلال التلقيني شائعا بين المسلمين شيوعا يحتاج إلى أن يوقف فيه، سواء كان عند الشيعة أو عند السنة أو غيرهم. يعني هذا الاستدلال التلقيني شائع منتشر، وهذا ينبغي أن يسد، وينبغي لكل من يستدل قرآنية يبين وجه الله، يعرف السامع وجه دلالة الآية التي يستدل بها على المعنى الذي يريد الاستدلال بالآية لإثباته. طيب، ولكن هذا الباب يكاد يتعذر، وإن لم يكن يتعذر فهو متعسر، فلنقل إنه متعسر إن يكون متعذرا. فما أكثر من يستشهد بآية من آيات القرآن الكريم وتجده يبين وجه دلالة الآية على ما يقصده. لعل هذا يعني استدلال التلقين طبعا بعض ما جاء في حديثنا أيضا، فتنبهوا له فإنه مرض عظيم عضال ويدخل منه شر عظيم على عامة المسلمين. طيب فلنعد. لا أقصد بذكر هذه الآية الاستدلال، فإن يقيني ويوجد خلاف المفسرين في معنى وفي معنى المتنبه وفي مصداق المحكم والمتشابه، فإذا يوجد مشكلة مفهومية في هذه ومشكلة مصداقية. ولكن أريد بهذه الآية الاقتباس، اقتباس نص عظيم وهو هذا النص القرآني لبيان من أردته، وحيث إنني لا أريد أن يؤخذ هذا الاقتباس توأما مع التفسير التلقيني، فلأجل ذلك ذكرت هذا، وأن أغراضي هو الاقتباس للتفسير التلقيني. لعل إن لم يتضح مقصودي بما ذكرت في هذا التوضيح فإنه يحتاج إلى وقفة أطول إن شاء الله في مناسبة يعني في أوسع نبينه علّه ما في جلسات التفسير في شهر في غيرها، فإن الأحد يستحق الوقوف أكثر من هذا. طيب فلنعد. إذا الآيات القرآنية فيها ما واضح دلالة ومعناه جلي، وفيها ما هو دون ذلك. أما الاعتماد على ما أراه مقصود الله تعالى في الآيات القرآنية التي دلالتها ظاهرة جلية، فالأمر فيه قد بلغ مما بيناه في البحث التعصيبي، لأن تفسير القرآن الكريم يدخل في العلوم المعرفية في معارف الدين، فإن ذلك ليس من العقائد ولا من الشرائع، فإن من لم يعرف مراد الله تبارك وتعالى من آية من الآيات فإن عقيدته ليست باطلة، ولا يسأل يوم القيامة عن مراد الله من كل آية آية، فإذا قال لا أعلم ما أراده الله تبارك وتعالى من هذه الآية فإنه لا يعد من المؤمنين، ليس الأمر كذلك. إذن هذا ليس من العقائد، التفسير ليس من العقائد، كما إنه ليس من الأحكام الفقهية، وليس مما يجب في حكم أي فقيه من فقهاء الإسلام، ليس مما يجب على كل مسلم أن يعرف مراد الله تبارك وتعالى من كل آية آية، ولو كان ذلك واجبا فقهيا فإن هذا من التكييف بغير المقدور، فإن النظر في تفاسير المسلمين يكفي في الوصول إلى قناعة بأن التفسير تفسير آيات القرآن الكريم ليس متاحا لكل أحد، بل إن المفسرين أنفسهم أظهروا عجزهم عن معرفة مراد الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات. إذن هذه المسألة ليست مسألة عقدية ولا فقهية، وإنما هي من معارف الدين، وإذا كانت من معارف الدين فلا يعتمد فيها إلا على اليقين أو على ما يفيد الاطمئنان، وإذا كان هذا شرط التفسير المعتمد للقرآن الكريم فحينئذ لابد أن نبين مراد الله تبارك وتعالى باليقين أو بما هو مفيد للاطمئنان. وتحصيل اليقين بمراد الله تبارك وتعالى أو الاطمئنان له طرق متعددة، منها النقل أي الروايات التي تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو عن خلفائه المعصومين عليهم السلام. إذا جاء نقل فإنه لابد أن ينظر في هذا النقل إن كان وصل إلينا من طريق يقينيا، يعني وصل بالتواتر أو وصل برواية محفوفة بقرينة تورث اليقين بصدورها عن المعصوم، وكانت دلالة هذه الرواية على تفسير الآية دلالة يقينية أو تورث الاطمئنان، فحينئذ تكون النتيجة نتيجة يقينية أو واصلة إلى حد الاطمئنان. إن كان التفسير بالنقل واجدا لهذه الشروط، إن توفر هذه الشروط في التفسير بالنقل فإننا نعتمد عليه. ولكن هذا طريق غير مفتوح في جميع الآيات القرآنية، فإن كثيرا من آيات القرآن الكريم لم ترد إلينا روايات عن المعصوم واصلة بطريق متواتر ودالة على تفسير الآية بدلالة قطعية أو دلالة اطمئنانية. فالنتيجة إن هذا الطريق وإن صح بالقياس إلى بعض الآيات القرآنية إلا أنه لا يوجد مصداق له في كثير من الآيات القرآنية. ودونك الروايات التي نقلت عند الشيعة في تفسير القرآن عن المعصومين، والروايات التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وآله عند السنة، فإنك تجد الكتب التي سعى مؤلفوها إلى جمع الروايات المفسرة للقرآن الكريم، ويسمى بالتفسير بالمأثور أو التفسير الروائي. فعند الشيعة كتاب البرهان للسيد هاشم البحراني رحمه الله جمع فيه الروايات التي فسرت القرآن الكريم. انظر إلى تفسير البرهان، لا تجد تفسيرا بروايات متواترة لكل آية من آيات القرآن الكريم. وكذلك تفسير نور الثقلين، تفسير نور الثقلين للشيخ الحويزي رحمه الله، انظر إلى هذا التفسير فإنك لا تجد تفسيرا لكل آية من آيات القرآن الكريم برواية متواترة أو برواية صادرة عن المعصوم صدورا يصل إلى حد الاطمئنان. ولو كانت الروايات متواترة فدلالتها ليست بنحو الصراحة ولا تورث الاطمئنان والقناعة. إذن التفسير بالنقل غير متيسر لجميع آيات القرآن الكريم. ماذا بقي؟ بقي التفسير من طريق العقل، والجواب والحال فيه ظاهرا، فإن العقل ليس فيه قرائن تورث اليقين أو الاطمئنان بمراد الله تبارك وتعالى في كل آية آية. فالتفسير اليقيني إذن بابه ليس مفتوحا بالنسبة إلى جميع الآيات القرآنية. التفسير اليقيني مفتوح بالنسبة، بابه مفتوح بالنسبة إلى بعض الآيات القرآنية لا إلى جميع الآيات القرآنية. هذا بالنسبة للتفسير اليقيني أو التفسير المورث للاطمئنان. أما ما سوى ذلك فإنه لا يحول عليه في تفسير القرآن، سواء أكان ذلك من طريق النقل أم كان ذلك من طريق العقل، فلا يعول على ما لا يورث اليقين ولا يورث الاطمئنان في تفسير القرآن الكريم، بل يدخل ذلك في عموم إن يتبعون إلا الظن ولا تقف ما ليس لك به علم، الله أذن لكم أم على الله تفترون، ما لم يكن لك به علم فإنه داخل في الافتراء. والتعويل على الروايات الظنية الصدور أو الظنية الدلالة في تفسير القرآن الكريم من اتباع الظن، فلا يصح التعويل عليه. وهل يشترط في تفسيرنا لآية من آيات القرآن الكريم إذا وصلنا إلى قناعة بأن هذا هو مراد الله تبارك وتعالى من هذه الآية، هل يشترط في ذلك أن نرجع إلى الروايات المفسرة للقرآن الكريم لنرى أن التفسير الذي جاءنا من طريق المعصوم يوافق ما انتهى إليه نظرنا من طريق العقل وحصلت لنا القناعة به؟ الجواب عن ذلك إنه إذا كان الباحث منصفا فإنه لن يعول على ما حصل له من القناعة قبل النظر فيما روي، فلا يعد الباحث موضوعيا ما لم يرجع أولا إلى الروايات لينظر في تفسير هذه الآية وما جاء عن المعصومين في بيان مراد الله تبارك وتعالى بها. فكل باحث موضوعيا لابد أن يرجع إلى الرواية، ثم إن قناعته أو يقينه بمراد الله تبارك وتعالى سوف يتأثر قهرا، سوف يتأثر بما يستقل به عقله مع ضم ما ينظر ما يقتضيه النقل الشرعي أيضا والروايات. وقد يكون الحكم بما تقتضيه الرواية، وقد يكون الحكم بما يقتضيه حكم العقل، فإن الأمر ليس فيه حكم مضطرد، فقد يكون الحكم العقلي حكما عقليا ضروريا فيقدم على الرواية وقد وتفسر به حتى الرواية، وقد يكون النقل الشرعي نقلا قطعيا من حيث الصدور ومن حيث الدلالة فيتأثر الحكم العقلي فيفسر القرآن بما يقتضيه الناتج من النظر في الرواية وما يقتضيه حكم العقل. إذن كل هذه تؤخذ بعين الاعتبار، والمفسر الذي ينظر في التفسير نظرة موضوعية ينبغي له أن يجمع بين النقل والعقل، والعقل لا يتصادم، العقل القطعي الضروري مع النقل القطعي الصدور القطعي الدلالة. فإذن لا يعقل تحقق اليقين بحكم العقل، تحقق اليقين بحكم العقل واليقين بالنص الشرعي صدورا ودلالة. إذن فالتعارض تعارض بين ما أفهمه من الرواية وبين حكم العقل، لا بين الرواية وبين حكم العقل. فإذا تعارض ما أفهمه من الرواية مع حكم العقل فأرفع اليد عن فهمي ولا أرفع اليد عن الرواية، أرفع اليد عن فهمي ولا أرفع اليد عن الآية، بل الآية ومراد الله تبارك وتعالى بها حقا. والحكم العقلي أيضا إذا كان حكما ضروريا هو حقا، وإنما أين يكون التصرف؟ التصرف في فهمي، ما فهمته من الرواية أو ما فهمته من الآية فيه خلل، فينبغي أن أصححه اعتمادا على اليقينيات العقلية والنقلية. أما سؤالكم الأخير وهو إن كنت أتحدث والصوت لا يصل إليكم. عفوا، الصوت يصل شيخنا، نعم الصوت يصل عندي، فقط اللي وراها فقط قطع عندي لثواني أنا. نعم. ماذا قلتم شيخنا؟ طبعا السائل الأخير يصل حول آية التطهير إذا كان في مجال آية شيخنا. التطهير، نعم آية التطهير نعم. تشمل الخمسة فقط أم تشمل المعصومين 14؟ الجواب إن عنوان أهل البيت كما يقتضيه بعض النصوص الشرعية ومنها روايات صحيحة الإسناد، عنوان أهل البيت له إطلاقات. من إطلاقات أهل البيت الخمسة، يعني كلمة أهل البيت تطلق ويراد بها الخمسة، وتطلق أخرى ويراد بها المعصومون 14، وتطلق ثالثة ويراد بها ما يدخل فيه أيضا ذووهم، يعني ذو 14. كلمة أهل البيت لا ما هو المراد بكلمة أهل البيت في آية التطهير؟ إذا قلنا إن المراد بأهل البيت في آية التطهير هو الخمسة أصحاب الكساء، فأثبتنا بذلك أنهم المعصومون بمقتضى آية التطهير، فهل يلزم من ذلك محذور؟ في بعض الروايات مثلا قال رجل للإمام الصادق عليه السلام: إني إذا أردت أن أصلي على النبي صلى الله عليه وآله فإني أقول: اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: لقد ضيقت علينا، أهل بيته الطاهرون هم أصحاب الكساء، إذن فكيف؟ فسأله: فكيف أصلي لكي أصلي على النبي صلى الله عليه وآله صلاة أدخلكم فيها؟ فعلمه أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فإذا أهل البيت بمعنى من المعاني هم أصحاب الكساء. لعل السائل يريد أن يقول: إن كان المد بأهل البيت في آية التطهير هم أصحاب الكساء خاصة، فآية التطهير فيها عقدان، عقد إثبات وإيجاب وعقد سلب ونفي، فهي تثبت أن الله يريد تطهيرهم وفي إرادة الله تعالى عن غير ذلك. قلنا إن المراد بأهل البيت في آية التطهير هم أصحاب الكساء، فيلزمنا أن تصير آية التطهير نافية لعصمة غيرهم، وهذا ما لا يلتزم به الشيعة. فالشيعة يلتزمون بإثبات العصمة لبقية الأئمة المعصومين عليهم السلام. فإذا لا بد أن نقول إن المراد بأهل البيت في آية التطهير هم الأربعة عشر، حتى لا يلزمنا من ذلك نفي عصمة ما سوى أصحاب الكساء. والجواب إن ذلك ليس لازما، وهذا الإشكال إنما ذكره بعضهم لعدم تأمله في معتقدنا، فإننا لا نقصر العصمة في الأربعة عشر، بل نقول بعصمة الأنبياء كافة، نحن نقول بعصمة جميع الأنبياء وأوصيائهم، وليست العصمة عندنا خاصة بالأربعة عشر. نعم، في هذه الأمة المعصومون أربعة عشر، ولكن في الأمم السابقة الأنبياء السابقون معصومون. فإذا كانت آية التطهير تثبت عصمة النبي صلى الله عليه وآله وعصمة أهل بيته الأربعة عشر، إن الإشكال أيضا يأتي علينا، وأنه إذا قلنا إن آية التطهير تثبت عصمة هؤلاء وتنفي إرادة الله عن غير عصمتهم، فيأتي علينا نفس الإيراد: ماذا نصنع بعصمة الأنبياء السابقين؟ والجواب عن ذلك إن هذا الإيراد أوسع حتى من هذا المقدار. فإن الله سبحانه لم يقصر المعصومين في هؤلاء حتى يأتي الإيراد بهذه الطريقة، بل قصر الله سبحانه في الآية الشريفة هو لا قصره الله في هذه الآية. إنما دخل على أي شيء، هل قال الله تعالى: إن الله يريد عصمتكم خاصة، حتى يكون القصر داخلا على أهل البيت خاصة دون غيرهم. فيقال إذا كانت الآية تدل على عصمتهم خاصة فإنها تنفي عصمة غيرهم. الآية لم تأتي بهذا اللسان، إنما جاءت الآية بلسان قصر إرادة الله تبارك وتعالى. وإذا كانت جاءت بهذا اللسان فكأن الآية تقول إن الله لا يريد غير عصمتكم، وهذا أمر ينفيه الحس، فإننا نرى بالحس السماء والأرض، نرى الجبال والأشجار، ونرى أنفسنا وأبناءنا وإخواننا وآباءنا، وهؤلاء جميعا خلق الله، والله سبحانه خلقهم بإرادته، ولولا أنه أرادهم وأراد خلقهم ما خلقوا وما وجدوا. إذن إن الله سبحانه أراد شيئا آخر غير إذهاب الرجس عن أهل البيت وغير تطهير أهل البيت، فهذا المعنى مما ينفيه الحس. وعلى هذا فيلزمنا إذن أن نفسر الإرادة في الآية الشريفة تفسيرا ينسجم مع القرينة العقلية، تفسيرا ينسجم مع الحس. وهذا التفسير الذي ينسجم مع القرينة العقلية ومع الحس أن هذه الإرادة إرادة خاصة، إرادة لو قيست إليها أي إرادة أخرى لكانت نسبتها إلى نسبة الإرادة الأخرى نسبة الموجود إلى المعدوم. مثل أن تقول إنما الفتى علي، فإن هذا لا يعني أنه لا يوجد فتى إلا علي، وإنما معنى هذا أن فتوة علي لو قيست إلى فتوة غيره من الفتيان فإن نتيجة هذا القياس هو أن فتوته كالموجود بالقياس إلى المعدوم، وفتوته ليست فتوة في جنب فتوته. وكذلك الآية فإنها دلت على انحصار إرادة الله في إرادة تطهيرهم، فتحمل على أن المراد إن الله أراد تطهيركم بإرادة خاصة شريفة لو قيست سائر الإرادات الأخرى لكانت كالمعدوم في جنب الموجود. وليكن على هذا أن الله أراد تطهيرهم بإرادة لو قسنا إليها إرادة تطهير الأنبياء وإرادة تطهير الأئمة المتأخرين لكانت تلك الإرادات كالمعدوم في جنب الموجود، ولا محذور في ذلك. فإن النتيجة التي تترتب على هذا هو أن عصمة أصحاب الكساء أعظم من عصمة بقية المعصومين، وما المحذور في ذلك؟ هذا أمر لا يعارض ولا ينفي معتقدنا، نعتقد أن عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله فوق عصمة سائر الأنبياء، نعتقد أن عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله فوق عصمة الإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الكاظم، لا محذور في ذلك. إرادة الله عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله لو وضعت في جنب إرادة الله لعصمة الإمام الصادق فإن إرادة الله لعصمة رسول الله كالموجود في جنب المعدوم، لا محذور في ذلك ولا ينافي عقيدتنا. فإذا نحن نلتزم بأن آية التطهير تدل على عصمة أصحاب الكساء، ولا محذورة ولا ينفي ذلك معتقدنا أو اعتقادنا بعصمة بقية الأئمة. كما إنه يصح أن نحمل آية التطهير على إثبات عصمة سائر الأئمة عليهم السلام. قولك قد تقول، يعني قد يعترض على هذا، أن هذا مخالف لما قاله الشيعة من أن المرجع في تشخيص أهل البيت عليهم السلام إلى البيان الشرعي لا البيان اللغوي. الأصل في معرفة مراد الله تبارك وتعالى من كل آية أن يرجع إلى البيان الشرعي، فإن وجد أخذ به وإلا فيرجع إلى اللغة. فإنه يحمل النص الشرعي على المعنى اللغوي إذا لم يأتي تفسير من الشرع. فإذا جاء التفسير من الشرع وبين أن المراد بأهل البيت في آية التطهير هم أصحاب الكساء، فبأي دليل أدخلتم غير أصحاب الكساء معهم في آية التطهير؟ الجواب عن ذلك نقول إن طريق إدخال غير أصحاب الكساء في آية التطهير هو البيان الشرعي أيضا، فإن الدليل الدال على عصمة هؤلاء يقتضي صدقهم فيما يخبر به هؤلاء، وقد أخبرنا هؤلاء بعصمة غيرهم من الأئمة التسعة المعصومين. فإذا هذا متمم البيان الشرعي. إذا يوجد بيان من رسول الله صلى الله عليه وآله للمراد بأهل البيت في زمانه، ثم جاءنا متمم لهذا البيان الشرعي ودلنا على دخول غيرهم معهم. هذا الدخول كيف يصنف علميا؟ توجد عند الشيعة في بحث أصول الفقه عند الشيعة تصنيفات علمية لهذه الإضافة. التصنيف الأول أن يعد هذا تخصيصا للبيان الشرعي الأول. فإذا يوجد بيان شرعي أول من رسول الله صلى الله عليه وآله، مفاد البيان الشرعي الأول أن المراد بأهل البيت هم أهل الكساء أصحاب الكساء، وما سواهم فليس معهم. هذه وما سواهم فليس معهم عام، والدليل الشرعي العام يقبل التخصيص. هذا الدليل العام جاء مخصص له فيما بعد فأضاف التسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام إلى أصحاب الكساء. هذا تخصيص. هذا التصنيف بحسب اصطلاح بعض علماء أصول الفقه. ويوجد بيان شرعي آخر، ويوجد تصنيف علمي آخر، وهو الورود أو الحكومة. فيقال إن البيان الشرعي الأول بيّن مصداق أهل البيت في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم جاءنا بيان شرعي آخر ليبين لنا مصداقا آخر لعنوان أهل البيت، وهذا ليس مخصصا وإنما هو مبين للمصداق. مثل أن يقول الرجل لولده، أن يقول الأب لولده أكرم أصدقائي، ثم يبين له، يقول له فلان صديقي وفلان صديقي، ثم يكتفي بذكر 10، ثم بعد أسبوع أو أسبوعين يقول له وفلان صديقي. فهذا الدليل الجديد حاكم على الدليل الأول ومفسر له. الحكومة إما حكومة تفسيرية أو حكومة بنحو التنزيل، فهذا من بيان الحكومة. وكذلك بيان الورود أيضا قد يرد هذا التصرف، أي البيان الإضافي إلى ما يسميه علماء أصول الفقه بالورود. طيب إذن ثمة تخريج صناعي وجيه. إذا قلنا إن المراد بأهل البيت في آية التطهير ما يعم التسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، إذن لنا أن نلتزم بكل واحد من التفسيرين، فلنا أن نقول إن آية التطهير تثبت عصمة أصحاب الكساء خاصة، ثم بعد ذلك نثبت عصمة غيرهم بدليل آخر. هذا طريق وهو طريق صحيح ولا شية فيه، ولا يأتي عليه اعتراض من غيرنا. ولنا أيضا أن نقول إن آية التطهير تثبت عصمة 14 بأجمعهم ولا محذور في ذلك. طيب هذا، والحمد لله رب العالمين، نكتفي بهذا المقدار.